أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. صدق الله وصدق رسوله. الإسلام دين الأخلاق، وهذا الأخلاق الإلهي الإسلامي الإنساني يسري في المعارف الدينية، أعم من أن تكون معارف عقدية يتعلق باعتقاداتنا، أو معارف أخلاقية، أو معارف أحكامية يتعلق بالفقه، سواء العبادات أو المعاملات. تركيز خاص في الآيات القرآنية: قد أفلح من زكاها، وكذلك في الأحاديث الشريفة على الأخلاق. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، بما أنه كانوا في عصورهم من المضطهدين، مشردين، مسجونين، مقتولين، ما منا إلا ومقتول بالسيف أو بالسم، وكان الطغاة يحجبونهم عن الناس، لذا اتخذوا الزيارات والأدعية وسيلة لإيصال المعارف الإسلامية. ومن ثم نجد في أدعيتهم، في زياراتهم، خزين وخزائن وكنوز من العلم والمعرفة. ومن ثم من الأدعية التي فيها مكارم الأخلاق ما روي عن زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين في صحيفته السجادية المعروفة والمشهورة والثابتة، فإنه الدعاء العشرون في مكارم الأخلاق. ونحن وإياكم منذ سنتين، وهذه السنة الثالثة، في رحاب هذا الدعاء شرحا وتعليقا وبيانا، تارة ببيان إجمالي وأخرى ببيان تفصيلي. فوصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء: اللهم لا تدع لي، عظيم، اللهم لا تدع لي خصلة أعاب بها إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. عظيم. الله سبحانه وتعالى هو الكمال، الكمال المطلق ومطلق الكمال، ويريد لعبده الذي هو أشرف خلق الله، وعندما خلقه وأحسن صورته تمدح بخلقه بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا إن دل على شيء يدل على عظمة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يحب الإنسان، يحب عبده، يحب هذا المخلوق الذي خلقه وتفنن في خلقته، خلقه من عالم الغيب ومن عالم الشهود، خلقه من السماء ونفخت فيه من روحي، الروح ملك أعظم من جبرائيل، فكان الإنسان ملكوتيا سماويا بروحه، وخلقه من تراب تطأه الناس، تطأه الحيوانات، خلقه من تراب تحت أقدام الحيوانات، حوافر الخيل وأقدام الناس، فخلقه من تراب، من عالم شهودي، من عالم ملكي. فالإنسان ملكوتي ملكي، فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الإنسان، عظيم الإنسان، ذلك الكائن الذي لا يزال مجهولا، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. فأراد لهذا الإنسان أن يكون كاملا في حياته، أراد للإنسان كما هو كامل في خلقه، كامل في عالم واجب الوجود لذاته، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، هو الكمال المطلق ومطلق الكمال. أراد للإنسان أيضا أن يكون في ذاته كاملا بكمال الله، في صفاته كاملا بكمال صفات الله، في أفعاله كاملا بكمال أفعال الله. أراد للإنسان أن يكون كامل. الإنسان خلق صورة، نسخة أبدية تمثل، وإذا أردت أن أتعمق في العبارة، تجسد لنا الصفات الإلهية والأفعال الإلهية. فما أعظم الإنسان، إلا أنه هذا الإنسان يبتلى بالعيب، يبتلى بالنقص. فحينئذ العبد ماذا يفعل؟ العبد كزين العابدين عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه أنه: إلهي، إذا كان عندي عيوب، وعندي عيوب ولا شك أني أحمل عيوبا، لكن لا تدع لي عيبا إلا أصلحته. العيب نوع من الفساد، فالإنسان الذي يكون فيه فسادا لابد أن يصلح هذا الفساد. فكيف يصلح هذا الفساد؟ إنما يصلح بأمر من الله. يرجى الانتباه، موضوع مهم جدا ولطيف، وقد غفلنا عن هذا الموضوع في حياتنا الفردية والاجتماعية مع كل الأسف. كثير منا الآن غافل، أنا عندي عيب والله سبحانه وتعالى يريد مني أن أكون كاملا، فحينئذ أسأله: يا كمال، أسألك بكمالك كله، بكمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، أسألك بكمالك كله أنه أنا اللي عندي عيب، أصلح عيبي. العيوب، شوف الدعاء، دقة الدعاء واقعا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لارتباطهم بالوحي، لارتباطهم بعلم الله، وإنهم عيبة علم الله، يحملون سر الله جل جلاله. لذا تجد كلامهم دقيق، دقيق جدا. يقول: إلهي، أنا عندي عيب. العيب على نحوين، صار عيب داخلي، عيب خارجي ولكن لا يعلم به أحد، وتارة لا يظهر عيبي إلى الآخرين، والآخرون يؤنبوني ويوبخوني. فعندنا عيب وعندنا عائبة، الفرق بينهما أنه العيب عيبي داخلي، ربما صديقي يفهم هذا العيب، أخي من كان بجواري يفهم هذا العيب، عيب محدود في محيط، بيئة محدودة. لكن تارة والعياذ بالله العيب يصير علني، الناس تفهم بعيبي، تخبر بعيبي، عند ذلك يلوموني، يوبخوني، هذه تسمى عائبة. ففرق بين العيب وبين العائبة. والمرحلة الثالثة أنه ما عندي عيب ربما، لكن عندي أكرومة، عندي كريمة، عندي خلق كريم، إلا أنه هذا الخلق الكريم ضعيف جدا، هذا الخلق الكريم ناقص، هذا الخلق الكريم الذي هو نور من نور الله، هذا الخلق الكريم من نور الله، إلا أنه نور ضعيف، يكون كالشمعة، نورها نور شمعة. فأكون في أكرومتي في خلق الكريم ناقصا، فمن يتمم لي هذا النقص؟ نقصي. اجبر نقصي. فحينئذ هذه ثلاث حالات عند الإنسان بالنسبة إلى النقص والكمال: أنا ناقص، عندي عيب، عيبي غير ظاهر أصلحه، عيبي ظهر للناس أخذ الناس يؤنبوني يوبخوني يلوموني، التأنيب بمعنى التوبيخ، أخذوا يا سيدنا، أخذوا حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الجهاز بعيب، هذا معنى العيب. الآن ظهر عيبه، كان عيبا مخفيا فظهر عيبه، فله صفير، هذا صفير، وإنما هو صفير العيب الداخلي، لكي يتبين عيبه الداخلي فيظهر صفيره. الإنسان كذلك عنده عيوب داخلية، لكن بعض الأحيان يظهر صفير هذا العيب الداخلي فيعلم به الغير حينئذ. ومن ثم أسأل من ربي: إلهي، إذا كان عندي عيب أصلحه، وإذا كان عندي عائبة أؤنبه فأصلح وحسن. شوف، بالعيب أصلح، بالعائبة حسن. نقطة جميلة: إذا كب الماء على الأرض لا يمكن لواحد منا أن يلم ذلك الماء المكوب على الأرض، إذا انتشر ما يمكن، كما في المثل المعروف هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجمع الماء، ذلك الماء المكوب على الأرض الله سبحانه وتعالى قادر يجمعه. فإذا سقط ماء وجهي في المجتمع، صدر مني زلة، عثرة، عثرة أخلاقية، عثرة اجتماعية صدرت مني، عيب صدر مني، كلمة بأثناء المحاضرة ربما الإنسان يخطأ فيصدر عثرات زلات، هفوات في كلامه في قدمه، هفوة كلام أو زلة أقدام، يظهر ذلك، فحينئذ يسقط ماء الوجه والعياذ بالله. وأنا سائل ربي من قبل: اجعلني وجيها عندك بالحسين، اجعلني وجيها عندك في الدنيا، أكون وجيه، وجيه يعني أن أكون صاحب وجه، وجاهة، وجيه صفة مشبهة، أي وجاهة ثابتة ومستمرة، صفة مشبهة يدل على أنه الفعل ثابت ومستمر إلى يوم القيامة. فأنا أطلب وجاهة من ربي، أكون وجيها في الدنيا وفي الآخرة، بأئمتي، بالقرآن، بمحمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، بالحسين عليه الصلاة والسلام. وإذا به يصدر مني شيء عائبة وأنب ووبخ، ثم بعد ذلك يسقط ماء وجهي. من الذي يجمع الماء الوجه؟ الله، الله يجمع ماء الوجه، يعرف. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، وبعض الأحيان يجعل القبيح حسنا سبحانه وتعالى، فن إلهي، الله سبحانه وتعالى فنان. لذا من فنه الربوبي، من باب التربية، يربي الإنسان، يربي عبده، أنه شوف أنا هذا العمل الذي كان عند الناس فضيحة، قبيحة، رذيلة، حقيرة، خبيثة، ولكن بقدرتي أجعل ذلك القبيح حسنا، سبحان الله، هذه الأكرومة الناقصة أجعله كاملة. لذا ولا تدع في أكرومة إلا أتممتها. هذا أصل المقطع من الدعاء. وأما تفصيل هذا المعنى، بالأمس ذكرت على أنه الله لمن يريد يصلح العيب، الإصلاح يكون على نحوين: تارة يد غيبية بكرامة بإعجاز، هذا إنما يكون نادرا في الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك بالإنسان، بجانب إعجازي كرامي مثلا من باب الكرامة الإلهية لعبده يصلح عيبه، يفعل ذلك بيد غيبية قدرة إلهية، ولكن قليلا ما يفعل ذلك، لأنه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فالله سبحانه وتعالى يصلح تارة بيد غيبية وأخرى لا، بيد عادية، بأيادي عادية، أيادي العادية يعني بالأسباب العادية، لأنه أبى الله إلا أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فعندما أسأل ربي أن يصلح عيبي، الله يقول لك ما يخالف، حتى شس النعل إذا انقطع، حذائك إذا تمزق، فاطلب إصلاح مني أنا أصلحه لك. كيف؟ أرسل لك من يصلحه، أهيئ لك الأسباب. إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، أهيئ لك الأسباب من أجل إصلاح النعل، إصلاح الحذاء. وكذلك قس عليه باب فعل لو تفعل، قس عليه الموارد الأخرى، هذه الصغيرة وإلى الكبائر، أي حاجة أي مشكلة الله سبحانه وتعالى يصلح، يهيئ لك الأسباب في الإصلاح حينئذ. فهذا الإصلاح من الله سبحانه وتعالى إنما يكون من الله، ولكن حسب الأمور العادية. الأمور العادية للإصلاح الرباني حسب الروايات اللي موجودة واستخرجناها من الروايات إنما يكون بطرق ستة. الله سبحانه وتعالى لما يبي يصلح عيبي، طلبت من ربي إلهي لا تدع لي عيبا إلا أصلحته. فالله سبحانه وتعالى يبي يصلح عن عيبي بطريق عادي، لا بيد غيبية، إنما بطريق عادي. كيف يصلح ذلك؟ واحدة من هذه الطرق، واحدة من هذه الآليات يصلح عيبي، إما أنه يتفضل علي فيبصرني بعيوبي، يعطيني بصيرة، بصيرة نافذة، صاحب بصيرة، لا يجعل بصيرة قلبي، البصيرة يتعلق بنظر القلبي، لأنه الإنسان عنده نظر رأسي، الرأس ينظر فيسمى بالبصر، وعندنا نظرة قلبية لأنه للقلب أذنان وعينان، فعنده القلب عين فيبصر بعين قلبي الأمور الأخروية وباطن الدنيا، هذه يسمى بالبصيرة. فعندنا بصر وبصيرة، بصر مختص بالنظر العيني، والبصيرة مختصة بالنظر القلبي. فالله سبحانه وتعالى يعطيني بصيرة، نظرة، يعني لا يجعلني أعمى عن نفسي، أرى نفسي حينئذ. فلما أشوف نفسي أرى نفسي صاحب عيب فأصلح نفسي. فالله أصلحني ولكن من نفسي، من طريقي، أعانني على نفسي في إصلاح نفسي، كما قرأنا الرواية بالأمس، إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه. ومتى يحب الله العبد؟ إذا كان متقيا، إذا كان محسنا، إذا كان متواضعا، إذا كان مخلصا، إن الله يحب المتقين يحب المتواضعين. فإذا أحب الله عبدا الذي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون بصره الذي يبصر. إذا أحبك الله أعطاك هذه البركة، أعطاك هذه الأكرومة، أنه يصلح عيبك من خلاله، من خلال نفس الإنسان فيبصر عيوبه. الطريق الأول. الطريق الثاني ذكرنا أنه يرزق أخرا صالحا، رفيقا شفيقا، صديقا عاقلا. المؤمن مرآة المؤمن، الرواية اللي قريناها عن أمير المؤمنين يا كميل، المؤمن مرآة المؤمن. فالله يدز لك صديق مؤمن، مؤمن يظهر لك إذا رأى فيك عيبا لا يخفي ذلك، لا يداهنك. المؤمن مو مداهن، المؤمن صريح. فلما يشوف العيب من صديقه من أخيه المؤمن يذكر له ذلك بمقدار، كما ذكرنا المرآة كيف تظهر عيب الإنسان، لا زيادة ولا نقيصة، بسكوت بهدوء، ما تفضح الواحد. المرآة لما تشوف عيبك ما تفضحك أمام الناس، لأنه تدري الإصلاح، ما تدري الفضيحة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يرسل لك صديق لإصلاحك. الأمر الثالث أن يطلب من أخيه، أنت أطلب من أخيك المؤمن، قل له أخي أحب الإخوان إلي كما ورد في الحديث، من أهدى إلي عيوبي، إذا شفت مني عيب أهدي لي. كما ذكرتكم بالأمس، كنا عندما نسافر أيام الطلبة، عندما نسافر مع أخواننا الطلبة إلى الأماكن المقدسة بالرجوع بالسيارة أو بالقطار، كنا نعطي لكل واحد ورقة، كل واحد من عندنا ورقة، أقول له أذكر، أكتب علي ورقة عادل علوي، أذكر لي عيبي، نقاط ضعفي ونقاط القوة، إيجابيات وسلبيات، اثنين تأريدها، حتى نقاط القوة أقويها، الإيجابيات أقويها، والسلبيات أرفعها. فأحب الإخوان من أهدى إلي عيوبي، شرحناها أمس. والأمر الخامس هذا اللي ما ذكرت أمس، التعلم والتربية من خلال سوء أدب الآخرين. أكو فد مثل باللغة الفارسية يقول ممن تعلمت الأدب، يقول ممن لا أدب له. أنا تعلمت الأدب ممن لا أدب له، رأيت هذا مهدارا في كلامه، بس يحكي بس يلغي، مدير مال لغوة، وأشوف الناس إما أن يفرون منه وإما أن يبغضونه، ما يرتاحوا لنفسيا. الإنسان يتكلم هواية الناس ما ترتاح له طبيعة، ما ترتاح له. فأنا رأيت هذا سوء أدب، لذا أخذت درسا وعبرا من هذا، أنه أنا امتنعت عن كثرة الكلام، أكون صموتا. قد أفلح التقي الصموت، الصمت يوجب المحبة في الحديث الشريف، فشكته. طبعا صمت معقول، ها، وإلا الساكت على الحق كشيطان الأخرس، سكوت في محله. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذه رواية، هذه رواية عن داود عليه السلام. فحينئذ أخذ العبرة والدرس من الآخرين، عندما أرى عيوب الآخرين أنا أتجنبها، هذا طريق للإصلاح. الله سبحانه وتعالى يعطيك هاي البصيرة، يعطيك هاي العقلية، أنه عندما تشوف الآخرين عندهم عيوب فتحاول أنه من عيوب الآخرين تصلح نفسك، أنت لا تبتلى بها. هذا الطريق لإصلاح العيب من الله سبحانه وتعالى. والطريق السادس محاسبة النفس، أن الإنسان في كل يوم، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. بالليل لازم تحاسب نفسك. علماءنا كانوا يحاسبون أنفسهم، مرجع تقليد ميرزا شيرازي الكبير عليه الصلاة عليه الرحمة، عندما كان يأتي من النجف الأشرف إلى شيراز في الطريق يقول: كنا نجد أنه بعد صلاة المغرب والعشاء يدخل في خيمة وبعد ساعة يخرج منها كل ليلة. هذا مما أثار له السؤال. فواحد من العلماء من المصاحبين دخل عليه قال له: مولانا شنو هاي الحكمة أنه تدخل في الخيمة وحدك وبعد ساعة تخرج منها كل يوم؟ عندك ذكر خاص، شيء خاص نتعلم؟ قال: لا، إنما أدخل، مع أنه كان مرجع تقليد في زمانه، قال: أنا ما أدخل في غيمتي، في خيمتي، في غرفتي ساعة أفكر وأحاسب نفسي. أنا من الصبح إلى الآن شو سويت؟ من أمس حاسبت نفسي إلى يوم 24 ساعة، ماذا فعل؟ إن فعلت خيرا فأشكر الله، وإن فعلت شرا والعياذ بالله أستغفر الله، ورد في الحديث الشريف. فالذي يحاسب نفسه، هذا الذي يحاسب نفسه يقف على عيوبه بلا شك. فإلهي إن كان عندي عيبا لا تدع لي عيبا إلا أصلحتها بواحد من هذه الطرق، بالمحاسبة، بصديق جميل خير فاضل عالم يعلمني يذكرني بعيوبي. أنه أنا أقول لأخي المؤمن: أهدي لي عيوبي، أحب الإخوان من أهدى لي عيوبي، أو الله سبحانه وتعالى يبصرني في عيوب نفسي. هذا أولا. ثم الفقرة الثانية: ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها. قلنا العيب إما يكون داخلي وإما أنه يظهر على الملأ والعياذ بالله. عثراتي تظهر، عثرة قولية، عثرة عملية، زلة قدمية تظهر عند الناس. واويلاه، أستاذنا الله يرحمه سيدنا الأستاذ سيدنا نجف المرعشي كان يقول: اتقوا من الذنوب التي يغفره الله ولا يغفره الناس. أكو ذنوب الناس ما تغفرها، الله يغفرها، بس الناس ما تغفر، ما ترحم، الله يرحم، الناس ما يحرمون. يقال قضية في واقع ربما، أن واحد في مجلس من مجالس اللي قاعدين إخوانه هذا وجع في بطنه، على كل حال صدر منه ما ينقض الوضوء أمام الآخرين، صدر منه ما ينقض الوضوء ولا أشير إليه كرامة للمنبر، خجل، خجل بعد، صدر من هذا العمل خجل، طلع من الولاية، طلع ورا 30 سنة رجع إلى البلد، قال: حتما الناس بعد نسوا هذا الموضوع، راح الموضوع. فرجع إلى البلد وإذا شوف 2 نسوان يتحدثون في حديث، في حديثهما تقول إحداهما للأخرى: كم عمر ابنك؟ قلت لها: والله ما أدري، ولكن الشيء اللي أدري ليلة اللي فلان بالمجلس سوى ذلك العمل أنا ولدت ولدي. شاف عجيب أنه هاي العملية بعدها صارت أنه تاريخ للناس. لذا طلع من الولاية مرة أخرى. الناس ما ترحم، وقع الناس ما ترحم بعض الأحيان. لذا مثل هذا العيب أنا شو أسوي له؟ وأنبه ألامه ووبخ تأنيب، تارة ضميري يؤنبني النفس اللوامة، جيد جدا، ترى الناس يوبخوني يؤنبوني، ماذا أفعل يا إلهي؟ الإمام زين العابدين يعلمني ويعلمك أنه سل الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، الله عزيز بعزته يعزك. هذا المي الوجه اللي سقط، الله سبحانه وتعالى يعرف شلون جمعه. هذه العائبة اللي ظهرت عند الناس وأخذ الناس يتناقلونها فيما بينهم كالحلوى يلوكون بها أفواههم وألسنتهم، يتناقلون بعض الأحيان، يستغيبون، فلان تدري فلان ايش سوى، وإذا به يظهر عيبه ويلومه يوبخه فلان. فمثل هذا ماذا يفعل؟ التجئ إلى الله ويقول: ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها. إلهي إذا عندي عائبة ألام عليها وأوبخ بها وأنب بها، أنت حسنها. هاي العائبة سوي الحسن، القبيح سوي حسن، القبيح سوي حسن. شايف بعض الأحيان المرأة كلش كريهة الوجه، أكو بعض النساء وجه غير جميلات، ولكن عندما يدخلن المكياج ويتزين ويتحلين بالحلي وما أدري إيش، وإذا شوفها المرأة تغيرت، يعني تصبح امرأة جميلة جدا، مع أنه هي ليست بجميلة، هذا المكياج إنما جملها. كذلك سبحانه وتعالى تارة مثل هذا، تارة لا واقعا حقيقة يبدل من باب الاستحالة والانقلاب. كيف عندنا الاستحالة والانقلاب من المطهرات؟ كلب أجلكم الله إذا ألقي في بحر من الملح وصار ملحا صار طاهرا، لماذا؟ لأنه استحالة. خمر إذا صار خلا انقلب إلى الخل صار طاهرا، لماذا؟ لأنه استحالة انقلاب. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يجعل الشيء القبيح حسنا، يحيله يقلبه من حال إلى حال. الشيء الذي كان النجس يزيل العقل، وإذا به أصبح فيه الشفاء، خل الخل فيه الشفاء، هذا الذي كان فيه الداء يصبح دواء بقدرة من الله، بقدرة من الله. الله سبحانه وتعالى أراد الشيء الذي يكون. لذا هواي عندنا شاب مثلا غير متدين، وإذا به بين ليلة وضحاها الله سبحانه وتعالى يقلبه بكلمة، بنصيحة، بصديق مثلا مسجدي يأخذه إلى الجامع بليلة قدر، ينقله كلا، ينقله. شكد عندنا الشباب كانوا من الطائشين غير ملتزمين، وإذا به برمضان واحد انقلبه، صاروا من المتدينين ملتزمين، يخمس، يزكي، يصلي، يصوم، يحج، بعد ما كان أصلا يشرب الخمر وإنسان فاسق فاجر بالملاهي، كله بالملاهي كان، وإذا أشوفه في يوم من الأيام بالمساجد كله بالحرم وبالضريح بالزيارات. هذا الذي كان بالأمس، الله مقلب القلوب، القلب يد الله ما تدري. وبالعكس هم أكو، كان مؤمن متدين يصلي يصوم صار شيوعي، صار بعثي، عاف الصلاة والصوم والحج والخمس وكل عاف. فلذا إلهي إذا عندي عائبة وأنب بها، أطلب منك أن تحسن لي هذه العائبة. هنا محاور في الملامة، نقاط مهمة جدا حياتنا الاجتماعية نحتاجها والله. احنا بعيدين عن هذه الأخلاقيات مع الأسف، نحتاج إلى هذه الأخلاقيات. أكو محاور بالنسبة إلى تربية الإنسان، وأنه إذا وقع في دائرة الملامة، المحور الأول أنه ملامة الآخرين، ملامة الآخرين من دون سبب من الأمر المذموم عقلا والذي يعد عليه العقاب شرعا. ما إلك حق، ما إلي حق ألوم الناس، على أي أساس ألوم الناس؟ ملامة الآخرين. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من أنب مؤمنا يؤنبه يوبخه، يحشي عليه يذمه، من أنب مؤمنا أنبه الله في الدنيا والآخرة، الله يوبخه هم في الدنيا، يخجله في الدنيا، يفشله في الدنيا، هم في الآخرة له خزي في الآخرة أيضا يخجله أمام المحشر. لماذا تؤنب مؤمنا؟ لماذا توبخ مؤمن من دون سبب، من دون علة؟ فهذا شيء مذموم. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا زنت خادم أحدكم أو خادمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يعيرها. نقطة مهمة، زنت وما يخالف زنت، إلك حق تجلدها كحاكم شرعي وكمؤمن، تحضر رجمها أو تحضر جلدها، إلك حق فقط لهذا المقدار. أما تعيرها يا زانية يا فاحشة ما لك حق، يا زاني يا فحاش يا فاحش ما لك حق، شرعا ما لك حق، إلك حق تجلي الحال، أما تعير أبدا أبدا ما لك حق تعير أحدا. هذا المحور الأول. طبعا روايات عديدة عندنا في هذا الباب، أنا فقط بعض الروايات كلامكم نور، من باب كلامكم نور. ثانيا، من خبث سريرته يحب أن يطلع على عيوب الناس. أذهب مرض، عندنا أمراض علم النفس الآن يعبر عنها بالسادس، أمراض سادسية، يحب أذى الآخرين يرتاح نفسيا. والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم لما كان بالسجن بغداد أيام عبد الكريم قاسم، قرأ قصيدة في صحن الإمام عليه الصلاة والسلام إمامين الكاظمين، فسجن بالقصيدة. فيقول كان واحد أراقبه، طبعا كان مع السياسيين سجناء السياسيين، يقول كنت أشوف واحد أراقبه أنه هذا نمام ينم بين اثنين، ينم حتى يوقع العكب بيناتهم. فدي يوم صحت له قلت له فلان عباس اسمه، قلت له عباس شنو هالخلق السيء اللي يعدك، أنا أشوفك تنم بين اثنين إلا أن تخلي العكب يصير بيناتهم، شنو أخلاق؟ قال سيدنا مو بيدي، قال سيدنا مو بيدي، بس بهذا المقدار أقول لك أنه أنا عندما أنم بين اثنين ويصير بيناتهم عركة ما أرتاح إلا أن يسقط الدم بينهما. مرض سادس، يقول لك لمن يسقط الدم هذاك الوقت أرتاح، أعوفهم أروح على اثنين آخرين. مريض. فمثل هذا يدور على عيوب الناس. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي لرجل وهو يحفظ عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. شايف؟ بعيد عن الله، يصل إلى حد الكفر، أنه يصادق واحد بعض الأحيان على الدين يصادقه في الحديث عندنا، يصادق واحد من أجل إيش؟ من أجل أنه يشوف زلاته وعثراته مع أسرته مع عائلته، بعض الأحيان هم يزيد في الطين بلة. بالأمس ذكرت لكم واليوم أعيد، على أنه يصادقه ويقول له أنا صديقك الوفي، فالصداقة حميمة، وربما في بداية الأمر تكون صحيحة، صداقة حميمة بحيث كما يقال أبو المثل للعظم، ويوحي إليه بل يصرح له أنه أنا محرم سرك، عندك أسرار أنا محرم سرك. والإنسان بعض الأحيان يصير حوصلته صغيرة، صدره ضيق، صدره يكون ضيقا بحيث لا يتحمل سره، شايف؟ ما يتحمل السر، قلت المعروف يقول لك هنا وأقف بزل دومي، إذا ما أقولها ما أرتاح. أنا هاي بعض الأحيان ابتليت بيها في بعض الأدوار من حياتي، أنه بعض الأحيان أسوي هالشغلة إذا ما أقولها لزوجتي ما أرتاح، ألا أقول لزوجتي عند ذلك كأنا ما عبالك في شيء وما يبارد يصير على صدري. إلا فكرت شنو العملية، ماكو داعي، أكو قضايا أنه المرأة لازم لا تعلم بذلك. فبعض الأحيان إنسان صدره يصير ضيق، صندوق الصدر، إذا كان في الحديث الشريف يقول إذا كان صدرك أضيق أو ضيق لحمل سرك فكيف تتوقع من الناس أن يحفظوا سرك؟ أنت عاقل، إذا أنت ما تقدر تحفظ سرك شلون تتحمل من الناس تتوقع من الناس يحفظون سرك؟ وبطريقة الأولى الناس ما يحفظون سرك، أنت شخصا ما تحملت تتوقع من الناس أن يتحملون؟ لذا كل سر جاوز الاثنين، يعني نفرين، وقيل لا كل سر جاوز الاثنين أي شفتين، بمجرد سرك يطلع من شفتيك شع كل الناس افتهمت. وكما تعلم الناس هم بعد بيتبل بعضهم يسوي لك الحباية كباية، يكبروا لك الموضوع أكثر من اللازم. فلذا المفروض الإنسان يحفظ سره، اكتم ذهبك، استر ذهبك وذهابك ومذهبك. عن الإمام الصادق يقال استر ذهبك وفلوسك حتى أهلك لا يفتهموا، لأنه إذا افتهموا وجعل عندك معاشك يطمعون في معاشك ويطلبون أكثر مما حقهم. فأستر ذهبك وذهابك، وين تروح وين تيجي أستر، ما كده عيفة مع حد. ومذهبك، عقيدتك، مذهبك، سياستك، خط يميني يساري متوسط، ما كده عيفة من الناس. أستر ذهبك وذهابك ومذهبك، استعينوا على أعمالكم بالكتمان. لذا بعض الأحيان الإنسان يصادق واحد حتى يقف على سره، فيقول له أنا ما أحرم سرك، فيستدرجه في أخذ أسراره ولا سيما الذنوب. أي والله سولف لي بأيام شبابك، يسويت اللي مجد متزوج، شلون كنت تقضيها مع الشهوة؟ هذا من المسكين على أساس أنه محرم سره، فيبيح له بالأسرار، كنا مع فلان، كنت في خلوة كذا، كنت كذا، يبيح لأسرار المسكين. فديومهم هذا الرجل لصديق يكون عدوا لك، وإذا يفضح صديقه لأنه ما أخذ أسراره من قبل. ثالثا في الملامة، ربما يلوم الإنسان عن جهل ما يعرفه، ما يعرفك ما يثمنك، الناس أعداء ما جهلوا يجهلك فيلومك. هذه كثيرا ما كان في حياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كثيرا ما كانوا يبتلون بالناس الجهلة، يجهل الإمام فيلومه والعياذ بالله من جهله، كان يعترض على الإمام مع أنه إمام معصوم لا يعترض عليه، قوله الحق، فصل الخطاب هو، لكن لجهله يعترض عليه. أضرب لك كم مثال. واحدة من الأمثلة، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. الإمام الباقر كان سمين بدين هيكل، فكان في الصيف يشتغل في ضيعة، هو بنفسه يفلح، واثنين نفرينهم يأخذون جوا رباط الإمام حتى يعينوا على الشغل على سلاحه. وفي الصيف الحر الشديد يقول سفيان ثوري أو واحد آخر أنه مررت بالإمام فرأيته يشتغل في الحر الصيف واثنين جوا ماخذين جوا إيديه، فقلت هذه فرصة أعير الإمام فرصة. لذا قال أنت رئيس الهاشميين وتدعو الناس إلى الزهد، وأراك الآن هكذا تحب الدنيا، تشتغل لهذه الدنيا، روح استراح، روح خل الناس يستراحون. فلان أخذ يلوم الإمام. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له إنما أشتغل حتى إذا أدركني الموت وأنا في هذه الحالة أكون في طاعة الله، لا أحتاج إلى أمثالك. الإمام قال له، قال أنا أشتغل حتى أكون في طاعة الله، لأنه هذا شغل طاعة الله، فإذا جاني الموت أنا في طاعة الله، لم أكن في معصيته، وإنما أشتغل حتى لا أحتاج أمد يدي إلى أمثالك. فهذا الراوي يقول أنا أردت أن أعظ الإمام فهو وعظني. هذا إنما لام الإمام، لماذا؟ لجهل، لأنه لا يعرف، لأنه يجهل فلامه. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسن لظروف الخاصة اقتضت أن يتخذ الهدنة بينه وبين معاوية، دخل عليه من أقرب الناس إليه قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين. الله أكبر، مظلومية الإمام الحسن من شيعته، من أصحابه، ما أجيب اسمه، من كبار الشيعة، لكن لجهله في تلك الحالة في ذلك الموقف كان جاهلا. فالإمام أجلسه وقال أجلس، فوضح له، عند ذلك اقتنع واعتذر. جابر يقول للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه أخوك الإمام الحسن صالح معاوية، فلما أنت لا تفعل ذلك؟ جابر يقول الإمام الحسين، قال يا جابر أخي إنما فعل ذلك بأمر من الله ورسوله، وأنا إنما أفعل بذلك بأمر من الله ورسوله، ماكو فرق. الإمام الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا، قال كل واحد يعمل بتكليفه، ذاك صلح الحسن تكليفه، أنا قيام الحسين تكليفي وظيفتي، فكل واحد يعمل بوظيفته. لكن يجهل جابر، مع أنه جابر وما أدراك ما جابر رضوان الله تعالى عليه، لكن بعض الأحيان يجهل الأمور، لذا يلوم أو ينتقد. أو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام الرضا لما جعله المأمون العباسي وليا لعهده، بعض الشيعة اعترضوا على الإمام، قالوا هذا يتنافى مع الزهد الهاشمي، مع الزهد العلوي، يتنافى مع زهد أجدادك أن تتخذ، فكيف دخلت في ولاية العهد؟ قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: كما دخلت جدي في الشورى. الشورى عمر بن الخطاب جعل الخلافة في 6 أنفار، أدخل علي بن أبي طالب. طبعا أمير المؤمنين لما سئل أنه لماذا دخل، قال: حتى أثبت كلامهم بطلان كلامهم، قالوا أنه هذا رجل لا يستحق الخلافة. من الأول قال لا يستحق الخلافة، لأن الخلافة كانت لي بنص الغدير، لكن قالوا أنه له دعابة، ذو دعابة، شاب إلى ذو دعابة، فما يستحق الخلافة. شلون صار بعد 12 سنة، بعد 14 سنة، سنتين أبو بكر، 12 سنة عمر، من بعد ذلك أقر، هو الذي كان يشكل على خلافة أمير المؤمنين، هو الذي أدخله في الشورى. كيف؟ فأراد أن يبين فساد قولهم من الأول، هذا أولا. وثانيا عندنا المأمون قال له، قال له: شوف جدك الأمير المؤمنين دخل في الشورى، وعمر قال: كل من يخرج عن هذه الشورى من دون رأي، من دون اختيار، يقتل 6، فإذا لم تقبل بولاية العهد تقتل، فهدده بالقاتل. فالإمام قال: إنما قبلت ذلك لأنه هددني بالقاتل كما جدي أمير المؤمنين. فلذا من لا يعرفك ينتقدك، ما يدري أعمالك، ما يعرف أعمالك ينتقدك. قد واحد أراد يصير من أولياء الله، قال له: إذا تريد تصير من أولياء الله اذهب واحضر عند فلان، احضر عند فلان وعاشر فلان حتى تكون من أولياء الله بالمعاشرة. منو فلان؟ في محلة فلان. يقول: عندما جاء يسأل وإذا به في محلة اليهود والفواحش. يقول: دخل عليه وإذا وجد بجنبه ولد جميل أمرد في يوجب الري، ثم أمامه بطل كبطل العرق والعياذ بالله. قال: عجيب، هذول المن دزوني على أساس ولي من أولياء الله وأستفيد من محضرة، وإذا به صاحبنا أولا في محلة نجسة ورجسة يهود وفواحش، ثانيا صاحبنا ولد جندة، شنو معناته؟ ثالثا هذا البطل شنو؟ فارتابه، صعد الشك، راد يقوم يطلع، قال له: اقعد. قال: وأما هذه المحلة لأنه لكي ما عندي مكان آخر اضطررت إلى أنه أجر هنا، ولكي لا أعرف بين الناس بالصلاح، لأن هذا الرجل الذي أراد أن يكون من أولياء الله خلوا أمانة يمه وأراد أن يخون بالأمانة، فلذا أراد أن يهذب نفسه حتى لا يخون بالأمانة. فقال له: أنا جيت حتى لا الناس تفكر أني من الصالحين ويخلون أمانة عندي وبعدين أفكر في خيانتها، وأما هذا الولد فهذا ولدي، وأما هذا البطل ماي، إنما فيه ماء أشربه. لكن لما لا يعرفه ينتقده. فكثير من الانتقادات التي تتوجه إلى الإنسان بالخصوص إلى العلماء لجهلهم، الناس يجهلوا المرجعية، فلوسهم، أولادهم، نسبانهم، كيتوا كيتوا، شوفوا شوفوا، كل الجهل في جهل. إذا تدخل معه وتدخل في واقعهم تجد أن هذا كله كان جهلا، أصلا كله كان غيبة، لحم العالم مسموم، ما يجهل، ما يدري الأمور شنو، سامع، قيل، قالوا ونقول، هم قالوا احنا بنقول على مقولتهم. وعندنا في الحديث الشريف: كفى بالمرء كذبا أن يقول كل ما سمعه، كل شيء يسمع يقول الناس هذا كذاب، لازم تحقق. هواية من الشائعات ما لها أساس، يوم القيامة تسأل، أسأل على أساس هذه الشائعة أنت أشعت بين الناس؟ والله الناس قالوا، أنا مش مدريني، الناس قالوا حشر مع الناس عيد، هم يتمسك بهاي الآية الشريفة، حشر مع الناس عيد، ما هذه الآية من جاية؟ حشر مع الناس عيد، ماكو حشر مع الناس عيد، لا تكن إمعيا. قال يا رسول الله وما الإمعي؟ قال أن تقول أنا مع الناس. شنو أنا مع الناس؟ الناس على باطل، والناس كلهم كانوا عمريون على باطل، أنا أكون معهم بعد رحلة رسول الله؟ لازم أتخذ موقف صحيح. ثلاثة أنفار كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والكل ذهبوا إلى ما ذهبوا. قال نحن مع الناس. كانت تأتي فاطمة الزهراء واحد بيت بيت من الأنصار، فيقولون احنا الصبح نخرج محلقين الرؤوس حتى ندافع عن امير المؤمنين، فتاتي صباحا تجد سلمان وابو ذر اثنين ثلاثه ذولا والبقيه كلهم في بيوتهم. فعندما كانت تسلم يقول لك شو نسوي بعد الناس قالوا واحنا بنقول الناس اقل واحنا من القرصه شنو ندور بلاوي احنا ما لنا خلق. صار الانحراف الى يومنا هذا. لو اولئك في صدر الاسلام وقفوا موقف صحيح ما كان الان مسير مختلف، ما كان هذا التضارب والتنازع بين المسلمين. الآن أخيرا على ما نقل لي، أنا ما شايف بس نقلوا لي أنه الوهابية مسوين فيلم سينمائي عن الإمام الحسن والإمام الحسين يبرؤون ساحة معاوية ويزيد عن مظالمهم وعن ظلمهم وجورهم، يبرؤونهما في هذا الفيلم. هذا من يجي؟ هذا كله من الأول. انقلبوا على عقابهم، أفإن مات أو قتل انقلبوا، انقلاب صار. فعلى كل حال ربما يلوم الإنسان شخص على جهله، مثال ذلك لطيف هاي الرواية، يقول عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال إن أبا ذر عير رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله بأمه. طبعا بعض الأشياء مو بيد الإنسان، فما إلي أحق أن أعيره مع أنه ليس بيده. مثال ذلك هذه الرواية أنه عير شخصا بأمه فقال له يا ابن السوداء، أبو ذر قال يا ابن السوداء يا ابن السوداء، وكانت أمه سوداء، أمه سوداء حبشية سودانية حبشية سوداء، وإذا بي يعيره يا ابن السوداء، فقال رسول الله تعيره بأمه؟ أبو ذر، أبو ذر تسع درجات من الإيمان، تعيره بأمه؟ هل بعيد عنك أبو ذر؟ أنت عالم، سلمان كان منا أهل البيت لأنه كان من العلماء يعلم بعلومنا، أنت عالم يا أبو ذر مثلك تعيره بأمه؟ فقال رسول الله تعيره بأمه يا أبو ذر؟ قال عرف أبو ذر أخطأ، فقال فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهه في التراب ورأسه، أخذ يمرغ وجهه بالتراب قدام رسول الله ورأسه بالتراب، يمرغ يمرغ يمرغ إلى أن رضي عنه رسول الله، قال بس يكفي. شو تعير الناس بشيء لم يكن بيدهم؟ أم سوداء سوداء. الله سبحانه وتعالى جعل الليلة آية، السواد آية، كما جعل النهار آية، النهار البياض آية، كلاهما آيتان لله سبحانه وتعالى، البياض والسواد والليل والنهار، يوجد الليل في النهار ويوجد النهار في الليل، هذه آيات إلهية سبحانه وتعالى. فتتعير الرجل على صفة من الله سبحانه وتعالى، روح أقرع والله سوى أقرع شو تسوي له، روح يا أعور والله سوى أعور شو تسوي له، لك حق تعير الإنسان لهذا؟ ما لك حق، تعاقب على ذا، يعذر، لم يكن له حد لكن له تعزير، كل من يقول ذلك ثبت عند الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعزره بما يراه من صلاح، 20 صوت 30 صوت 40 صوت حسب الشتاء والصيف وحسب حال الذي يقوله، شاب شايب أو ما شابه ذلك، فيراعي حاله فيضربه ويجلده يعزره، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فما لك حق، ما إلي حق أن أعير الرجل. ربما تكون الملامات ناشئة عن الجهل كما ذكرنا وذكرت القصص لكم في هذا الباب. المامون قال إن عمر بن الخطاب جعل شورى في عهدتي في عدة أمرهم، ومنهم جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وشرط في من خالف منهم أن يضرب عنقه، فأشار إليه إن لم يقبل ولاية العهد يضرب عنقه. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء في مكارم الأخلاق يسأل الله سبحانه وتعالى: إلهي إن كان لي عيبا فلا تدع لي عيبا إلا أصلحته، وإن كان لي عائبة أؤنب بها فلا تجعل لي عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، وإن كان فيه أكرومة ناقصة، عندي خلق طيب لكن ناقص، نور قد خفيف، النور خافت، فحينئذ اجعله كالشمس، شمعة هي لكن إله اجعله كالشمس، هاي الأكرومة كبرها لي إذا كانت صغيرة، إذا كانت ناقصة اكملها كملها تممها لي، إذا كان نورها قليل قوي نورها، إذا كان نور شمعة اجعلها نور الشمس تضيء على العالم، فاجعل أكرومتي ولا تدع لي أكرومة إلا أتممتها. طبعا هذا المقطع إن شاء الله غدا أشرحه أكثر فأكثر، ولكن وجدت بعض الروايات اللي وردت في العيب في كتاب ميزان الحكمة: طوبى لمن شغله عيبه. قال الأمير المؤمنين: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه، أفضل الناس من شغله معايبه عن عيوب الناس، أنفع الأشياء للمرء سبقه للناس إلى عيب نفسه. هو أول يشوف عيبه قبل ما الناس يشوفون عيبه. إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به، الله يمكر به. يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلى غيره به. الرسول العظيم يقول لأمير المؤمنين: يا علي إذا رأيت الناس قد اشتغلوا بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيب نفسك. وهناك روايات في هذا العنوان، ثم العنوان الآخر: من أبصر عيب نفسه، قال: من أبصر عيب نفسه شغله عن عيوب غيره، من أبصر زلته صغرت عنده زلة غيره، من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. لا تتبعن عيوب الناس فإن لك من عيوبك إذا عقلت ما يشغلك من أن تعيب أحدا. عندي عيوب، إذا أنا رأيت عيوبي أصلا أنسى الآخرين من كثرة عيوبي وكبر عيوبي وذنوبي. من أبصر عيب نفسه لم يعب أحدا، كفى بالمرء كيسا أن يكون كيس فطن أن يعرف معائبه، كفى بالمرء جهلا أن يجهل عيبه. ثلاث، الرسول العظيم يقول: ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه. أنفي العيب، أنا أقول لا تكن بخيلا وأنا أرى نفسي بخيل، لا تستغيث وأنا أستغيث، هذا غلط، هذا غير صحيح. فإنه لا ينتفي عنه عيب إلا بدا له عيب آخر، وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. لا تكن على الناس طاعنا ولنفسك مداهنا، إياك، أمير المؤمنين يقول: إياك أن تكون على الناس طاعنا ولنفسك مداهنا، فتعظم عليك الحوبة وتحرم المثوبة. ذنبك يكبر، العقاب يكبر، الحوبة والعقاب يكبر ويكون عظيما، ويحرم الإنسان من الثواب. يا عبيد السوء تلمون الناس على الظن، شرحت هذا المعنى، تلمون الناس على الظن ولا تلمون أنفسكم على اليقين. أنا بذنوبي متيقن ما ألوم نفسي، أما بذنوب الناس عندي ظن، بمجرد الظن الذي لا يغني من الحق شيء ألوم الناس. شون عبيد السوء؟ هذا من سوء السريرة ومن خبث السريرة. أنه الرسول الأعظم يقول: ترى القشة في عيون الناس ولا ترى الجذعة في عينك. هذا من الإنصاف، أنه أنت عينك جذعة أكو، ما تشوف الجذعة، ما تشوف الشجرة اللي موجودة بعينك، جذعة الشجرة، ولكن قشاية شوها بعين الناس وتخبص الناس على أنه فلان بعينك قشاية، قشاية يعني. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت لمن ينكر عيوب الناس ونفسه أكثر شيئا معابا ولا يبصرها. روايات في هذا الباب. ثم الفصل الآخر: كفى بالمرء عيبا، كفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه ويعير الناس بما لا يستطيع تركه. هو ينصح ابنه لا تشرب جيجارة، هو يشرب جيجارة شو نسي، ينصح ابنه لا تكذب، ولدي بنتي لا تكذبين، عندما يدق الباب منه بالباب يقول لهم ما موجود، قل لهم أنا ما موجود. يعلم على الكذب، يعلم الطفل على الكذب، هو ده ينصح الطفل لا تكذب، لكن عملا الأب والأم يعلمون الأولاد على الكذب والعياذ بالله. هذا عيب، عيب كبير. كفى بالمرء عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، ويستحي لهم ما هو مما هو فيه، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه. كفى بالمرء جهلا أن ينكر على الناس ما يأتي، لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت، عظيم أكبر العيب. إن سمت همتك لإصلاح الناس، إذا عندك همة عالية لكي تصلح الناس تبدأ بنفسك، فإن تعاطيك صلاح غيرك وأنت فاسد. عادل العلوي، تصلح الناس وأنت فاسد، هذا أكبر العيب. أمير المؤمنين روحي فداه جدي يقول هذا أكبر العيب. هذه العلماء أسيب للخطباء للمبلغين، إن سمت همتك لإصلاح الناس فابدأ بنفسك، فإن تعاطيك صلاح غيرك، تتعاطى صلاح الآخرين وأنت فاسد، أكبر العيب والعياذ بالله. اللهم نجنا. أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله. من أشد عيوب المرء أن تخفي عليه، أن تخفى عليه عيوبه. من أخذ نفسه على العيوب، من وبخ نفسه على العيوب ارتدعت عن كثير الذنوب. النفس ترتدع عندما توبخها، وهي النفس اللوامة. التوبيخ من النفس، عن النفس اللوامة، الضمير يؤنبك الضمير على المعاصي والقبائح. من حاسب نفسه على العيوب وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب. أمير المؤمنين يقول من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة. هذا الأثر الذي يترتب على من يعرف عيب نفسه ويمقت نفسه دون أن يمقته الناس، قبل أن يمقته الناس. اشتغالك بمعائبك يكفيك العار. ستر العيوب، من ستر على مؤمن فاحشة فكأنما أحيا مؤودة، يعني يحيي نفسا. من ستر على مؤمن خزية فكأنما أحيا مؤودة من قبرها. وإلى آخر ما في هذا الباب، إهداء العيوب أحب إخواني إلي من أهدى عيوب إلي، كما قرأناه بالأمس بعض الروايات. تتبع العيوب وين لكل همزة اللمزة، ولا تجسس الهماز مذموم مجروح. تتبع العيوب من أقبح العيوب وشر السيئات، وروايات في هذا الباب كثيرة. ثم أحق الناس بأن يتمنى للناس الصلاح أهل العيوب، لأن الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوبهم. لو تكاشفتم ما تدافنتم. المحسن المذموم هو محسن، والناس الذمة مثل البصل، هو محسن والناس الذمة مرحوم، الله يرحمه. المحسن المذموم مرحوم، من عاب عيبه ومن شتم أجيبه. دار الدنيا دار المكافات، تعيب الناس، الناس يعيبوك، ومن شتم أجيب. من قرض الناس قرضوه، هاي رواية لطيفة، من قرض الناس قرضوه. إذا بالمقص قص الناس تقرضهم، الناس نفس الشيء، يسعد على حيطان الناس، الناس يسعدون على حيطانه. هاي دنيا دار مكافات. فمن قرض الناس قرضوه، ومن تركهم لم يتركوه. هو يترك الناس يقعد ببيته، بس الناس الظل تأكل به ما يعوفون. معرفة المرء بعيوب نفسه أنفع المعارف. فمن يعرف عيب نفسه يكون من العارفين حينئذ، وهذا من العرفان الإسلامي. اللهم أصلح كل عيب منا، ولا تدع لنا عيبا إلا أصلحته، ولا نائبة ولا عائبة أؤنب عليها إلا حسنتها، ولا أكرمة في ناقصة إلا أتممتها. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم للدعاء يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، دعانا به مستجابا. ارحم امواتنا مراجعنا الماضي ناسيما الامام الراحل، واحفظ علماءنا واحفظ حوزاتنا العلميه مراجعنا الفعليين ناسيما السيد القائد، على ارواح الشهداء ارواح المؤمنين والمؤمنات، اموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. ونشكر الإخوة الذين معي كانوا الآن على الإنترنت في غرفة قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام، فنرحب بهم ونشكر حضورهم ونسأل الله لهم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.